أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آنست نارا لعلي آتيكم منها

ولقد مننا عليك مرة أخرى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فتقول بل أدلكم على من يكفله فرجعناك إذا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا جئناك من الوم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر